السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. قال حدثنا عبده، قال حدثنا بقية، قال حدثنا محمد بن زياد، قال أدركت السلف وإنهم ليكونون في المنزل الواحد بأهاليهم، فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار، فيأخذها صاحب الضيف لضيفه، فيفقد القدر صاحبها فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو قال كلمة نحوها. قال بقية: وقال محمد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية: وأدركت أنا ذلك، محمد بن زياد وأصحابه. قوله رحمه الله: باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. الدالة هي أمر يكون بين الإخوان والجيران والأصحاب، فإنه إذا قويت المحبة وتمكنت من القلوب واشتدت الرابطة وتوثقت الصلة صارت بينهم هذه الدالة، أي ترتفع الكلفة بينهم، وهو ما يعبر عنه الآن في اللسان الدارج بين العامة بالميانة. يقول أحدهم: بيني وبين فلان ميانة، أو فلان يمون على فلان، أي ليس بينه وبينه كلفة لقوة التآخي بينهما. قوله: أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهليهم، أي يقيمون في بيت واحد ولكل منهم غرفة، وهذا يقع عندما تشتد الحاجة. قوله: فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذه صاحب الضيف لضيفه، أي فيأخذ الذي نزل به الضيف القدرة التي لصاحبه فيها طعامه وطعام أهله ليطعم ضيفه، وكأن القدرة له والطعام طعامه، وذلك لقوة الدالة وارتفاع الكلفة بينهم. قوله: فيفقد القدرة صاحبها، فيقول: من أخذ القدر؟ فيقول صاحب الضيف: نحن أخذناها لضيفنا، أي فلا ينزعج من هذا التصرف ولا يضيق صدره ولا يتكدر خاطره. قوله: فيقول صاحب القدر: بارك الله لكم فيها، أو كلمة نحوها، وهذا لقوة الدالة بينهم وارتفاع الكلفة ووجود الأريحية. قوله: قال بقية هو الراوي للأثر عن محمد بن زياد، وقال محمد أي ابن زياد: والخبز إذا خبزوا مثل ذلك، أي كما يأخذ صاحب الضيف القدر لطعام ضيفه يأخذ الخبز كذلك لما بينهم من قوة الدالة وارتفاع الكلفة. قوله: وليس بينهم إلا جدر القصب، أي الحواجز التي تفصل بين منزل أحدهم والآخر مصنوعة من قصب، والقصب نبات مجوف كالأنبوب تنسج منه جدر هشة رقيقة لو ضربها المرء بيده لتفتتت. ليس بينهم كلفة ونفوسهم صافية والمحبة بينهم قوية. قوله: قال بقية وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه، أي أدرك بقية هذه الدالة وارتفاع الكلفة، ورأى تأثر محمد بن زياد بهذا الخلق السمح الذي شهد عليه السلف وأثره في أصحابه حتى سرت هذه السجية بينهم ونمت. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم؟ أو قال: يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال: هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، وجعلا يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله، أو قال: عجب من فعالكما. وأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله رحمه الله: باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وما بعدها لبيان خصلة جليلة وأدب رفيع، وهو إكرام الضيف وخدمته والإحسان إليه. قال القاضي عياض رحمه الله: أجمع العلماء على أنها من مكارم الأخلاق وسنن الشريعة. وقال النووي رحمه الله: وقد أجمع المسلمون على الضيافة وأنها من متأكدات الإسلام. وهذا الأدب جاءت به الشريعة وحث عليه الإسلام وندب إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن النبيين ومن شيم الصالحين ومن مكارم أخلاق الأخيار والأنبياء. بل إن صاحب الخلق الكريم يفرح بضيفه ويسر بمقدمه سرورا عظيما، وكان بعضهم يضع في الطريق إشارة أو نارا أو علامة تدل على مكانه حتى يهتدي الضيف إلى مكانه. وقد ذكر الله قصة خليله ونبيه إبراهيم عليه السلام مع ضيافه، وذكر جل وعلا كرم إبراهيم عليه السلام وحسن معاملته لأضيافه في قوله سبحانه: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ادخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وهذه القصة تعد أنموذجا رفيعا ومثالا عاليا لإكرام الضيف والحفاوة به وحسن ضيافته وقراه. فقوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قيل في معنى المكرمين أي الذين أكرمهم إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا مدح من الله وثناء على نبيه في إكرامه لضيفه. وقيل المكرمين أي عند الله، وهذا أيضا يتضمن الثناء على إبراهيم الخليل عليه السلام، من جهة أن الله جل وعلا يسر له أن يكون أضيافه ملائكة من عباد الله المكرمين. وفي السياق بيان كيف يكون الإكرام للضيف، وأنه يكون بالقول والفعل. فإكرامه بالقول بحسن الكلام وطيب الحديث وإلقاء السلام وجميل الترحيب ولطف القول وحسن المعاشرة والانبساط إليه ومؤانسته بالخطاب وإدخال السرور عليه ونحو ذلك مما يندرج في إكرام الضيف بالقول. وسيأتي عند المصنف رحمه الله في أبواب لاحقة شيء من العبارات الواردة في الترحيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للقادم مرحبا، وأما إكرامه بالفعل فبالبشاشة في وجهه والاحتفاء به وملاقاته بوجه طلق وتقديم الضيافة له وتعجيلها ومراعاة حاله وحاجته للطعام. وقوله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، تضمن وجوها عظيمة من آداب الضيافة. قال ابن القيم رحمه الله منها قوله فراغ إلى أهله، والروغان الذهاب بسرعة واختفاء، وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف، والاختفاء يتضمن ترك تخجيله وألا يعرض للحياء. وهذا بخلاف من يتثاقل ويتبادر على ضيفه ثم يبرز بمرأة منه ويحل صرة النفقة ويزن ما يأخذ ويتناول الإناء بمرأة منه ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل الضيف وحياءه، فلفظة راغة تنفي هذين الأمرين. وفي قوله إلى أهله مدح آخر لما فيه من الإشعار أن كرامة الضيف معدة حاصلة عند أهله، وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانه ولا يذهب إلى غير أهله إذ كرى الضيف حاصل عندهم. وقوله فجاء بعجل سمين يتضمن ثلاثة أنواع من المدح، أحدها خدمة ضيفه بنفسه فإنه لم يرسل به وإنما جاء به بنفسه، الثاني أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه ليتخيروا من أطيب لحمه ما شاءوا. وذكر نحو من هذا في كتابه جلاء الأفهام، ثم قال فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. ومن إكرام الضيف الإحسان في توديعه كالإحسان في استقباله. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله زرت أحمد بن حنبل فلما أردت القيام قام معي، قلت لا تفعل يا أبا عبد الله، قال فقال الشعبي من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار وتأخذ بركابه. وقال ابن قدامة رحمه الله فإذا أراد الضيف الانصراف ينبغي أن يخرج معه إلى باب الدار فإنه سنة، وذلك من إكرام الضيف. وقوله رحمه الله في الترجمة وخدمته إياه بنفسه، أي أن يتولى صاحب الدار خدمة الضيف بنفسه، فهذا أبلغ في الإكرام وأوقع في نفس الضيف. وفي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام كما تقدم قيامه بنفسه بخدمة ضيوفه. قال أبو حاتم رحمه الله ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمهم أو طلب لقراه أجرا. والضيف هو من ينزل على الإنسان راغبا في القرى والضيافة، وحكم الضيافة يختلف باختلاف الأحوال والأمكنة، ففي المدن التي تتوفر فيها الدور المعدة للكراء والإيجار مثل الفنادق والشقق ونحوها المشتملة على الأمكنة التي يتوفر فيها الغذاء وبيع الطعام، يختلف عن حكم الضيافة عندما ينزل الإنسان على رجل في قرية لا يوجد فيها أماكن للسكنة أو الطعام، وكانت الحاجة ظاهرة كشدة البرد أو الحر. قد ذكر أهل العلم أن الضيافة تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة، وقد تكون واجبة على الكفاية لأهل المحلة، قد تتعين على من نزل عليه الضيف. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.